كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس التاسع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في أمور العقيدة ما يتعلق وبعض ما يتعلق بالقرآن، وذلك لأن الكفار الأولين ادعوا أن محمدا افتراه بقوله أم يقولون افتراه، يقول إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أم يقولون افترى على الله كذبا، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون. فلما كان كذلك احتاج إلى أن يبين أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فضله أن الله تكفل بحفظه وإنا له لحافظون، وأنه تحدى به فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور مثله أو يأتوا بسورة من مثله، ولما عجزوا علم بأنه كلام الله. كذلك أن الله تعالى أمر بتدبره وتعقله، وذلك لأنه كلام الله، ضمنه الله شريعته، ضمنه الله تعالى أمره ونهيه وثوابه وعقابه ووعده ووعيده وأمره ونهيه. أمر عباده أن يتدبروه، وأمرهم بأن يتلوه حق تلاوته. وتبين من كلام العلماء فيه قوة أسلوبه وعجزهم عن معارضته، فكان ذلك سببا في أنهم تركوا معارضته ورضوا بالقتال، وكان أيضا سببا لأن هدى الله من أراد به خيرا منهم واعترفوا به وعرفوا أنه كلام الله تعالى فآمنوا به وعملوا به. اهتم به علماء الأمة من عهد الصحابة إلى زماننا، يفسرون آياته، يفسرون كلماته، يبينون خفاياه، يبينون ما فيه، يستنبطون منه الفوائد، يستنبطون منه الأحكام، ولم يزالوا من نحو 14 قرنا وهم يشتغلون فيه ولم يحيطوا بكل علومه. ولذلك قد تقتني 100 تفسير أو 200 ولا تستغني بواحد عن الآخر إلا ما قل. فهذا من فضل القرآن ومن الدلالة على أنه كلام الله. ونقرأ الآن فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله صلى الله عليه وسلم الآية العظمى التي ظهرت له في الأرض والسماء التي لم يشركه فيها بشر ولم يبلغ الذي بلغه أحد من النذر، التي إذا تدبرها ذو عقل التي إذا تدبرها ذو فهم وعقل وبصيرة علم أن الله قد جمع له فيها شرف المنازل والرتب ما فضله بها على الأولين والآخرين، وهو أنه ركب البراق

أخبر بأنه أسرى به ليلة وصل فيها إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، وأنه رجع في ليلته. هذا دليله هذه الآية، وجاءت الأحاديث في ذلك. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه جاءه الملك في أول الليل وكان نائما في بيت أم هانئ، فذهب به ودخل المسجد ثم غسل قلبه من ماء زمزم ثم ملأه حكمة وإيمانا ثم ركب وإياه على البراق، وهو دابة فوق الحمار ودون البغل. ذكر أنه يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني كأنه يطير من سرعته يطير، فطيرانه أنه قفزته الواحدة منتهى طرفه، أي قد تكون مسيرة كيلوين القفزة الواحدة. وصل إلى بيت المقدس، لما وصل دخل بيت المقدس وصلى فيه. روي أيضا أنها جمعت له أرواح الأنبياء، لما جمعت صلى بهم كإمام ليدل على مزية له وفضيلة. ذكر بعد ذلك أنه عرج به إلى السماء، سواء على البراق أو على غيره، وأنه استفتح كل سماء، وأنه يفتح له عندما يستفتح جبريل يقال من هذا، فيقول جبريل، فيقال ومن معك، فيقول محمد، فيقال وقد أرسل إليه، فيقول نعم، فيفتح له. فوجد في السماء الدنيا آدم، وفي السماء الثانية عيسى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي الرابعة وجد إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، هكذا في الرواية المشهورة. لما رأى آدم وسلم عليه قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأنه من أبنائه، كلهم من أبناء آدم. ذكر أيضا أنه رأى عن يمينه وعن يساره أسودة، وأنها نسم بنيه الذي عن يمينه أهل السمعادة إذا نظر إليهم ضحك، والذي عن يساره أهل الشقاوة إذا رآهم بكى. كذلك الأنبياء بعده كل منهم يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ذكر أن الله تعالى كلمه وأنه فرض عليه 50 صلاة كل يوم وليلة، ولما رجع إلى موسى سأل ماذا فرض عليك، فقال 50 صلاة، فقال لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك وسأله التخفيف. فلم يزل يراجع ربه، كلما رجع وضع عنه 10، حتى استقرت الفريضة على خمس، فقال الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس وهي خمسون. ثم رجع من ليلته إلى مكانه الذي كان فيه أول الليل. ذكر الله تعالى هذا في أوائل سورة النجم إشارات إلى هذا الإسراء أو إلى هذا المعراج بقوله تعالى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى، يعني استوى يعني ارتفع، وهو بالأفق الأعلى، الأفق هو أفق السماء، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، يعني ارتفع ودنا من ربه، فتدلى يعني نزل، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، أقرب فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني القوس هو الذي يرمى به أو أقرب، قيل إنه أقرب أن المراد الملك أو أن المراد محمد، كان قاب قوسين يعني الضرب مثلا لمن كان قريبا، أي يقال إنما بيني وبينه قوس أو قوسان، القوس هو الذي كانوا يرمون به، كان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى الرب تعالى إلى عبده ما أوحى، ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أخبر بأن فؤاده يعني قلبه رأى، أقيل إنه رأى ربه، وقيل إنه رأى الملك الذي نزل عليه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه تجادلونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. الأكثرون على أن رؤيتها هنا للملك، أي رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى يعني مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، دليل على أنه رفع به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة. يقول فسمعت صريف الأقلام ورأى سدرة المنتهى، وإذا نبقها مثل قلال حجر، القلال هي الأزيار التي يبرد فيها الماء، هذا نبقها يعني ثمرها، وإذا أراقها مثل آذان الفيلة يعني تقريبا، عندها جنة المأوى. فهذه الآيات يستدل بها على الإسراء على المعراج، والإسراء ذكر في أول سورة الإسراء. ولما أصبح حدث قريشا بما رأى وبما حصل، فكذبوه وقالوا يدعي محمد أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى ورجع، وقد كنا نجد السير ونحث المطي حتى مسيرة شهر، شهر ذهابا وشهر إيابا، وهو يزعم بأنه قطع ذلك في ليلة، هذا من الكذب. وكان قد آمن بعض الكفار، ولما حدث بهذا تراجعوا وكذبوه. وقيل لأبي بكر الصديق إن صاحبك يزعم أنه أسري به ورجع في ليلة، فقال صدق، لقد كنت أصدقه بما هو أبلغ من ذلك، أصدقه بخبر السماء أن خبر السماء ينزل عليه في لحظات، يأتيه الملك ويصعد الملك في لحظات، فصدقه بذلك. ونزل في ذلك قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد، والذي صدق به أبو بكر. هكذا حصل هذا الإسراء وحصل هذا المعراج. وقد أورد ابن كثير في أول سورة الإسراء الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالإسراء، وذكرها بأسانيدها وبمراجعها من الكتب، من أمهات الكتب، حتى يحيل القارئ عليها. ولا شك أن فيها ما هو ضعيف، ولكن فيها أحاديث صحيحة رويت في صحيح البخاري ومسلم. فيها بعض الأحاديث كلمات غريبة سردها البخاري عن طريق شريك بن أبي نمر، وفيها كلمات قد تكون غريبة أو غير ثابتة. وأما مسلم فإنه ساق الإسناد ولم يسق المتن، وذكر أنه زاد ونقص وقدم وأخر. فهكذا ثبت هذا الإسراء وكذلك هذا المعراج. هذه من فضيلته صلى الله عليه وسلم، تعتبر آية عظمى، يعني من أكبر الآيات والبينات، أكبر الآيات التي ظهرت على وجه الأرض والسماء. ميزه الله تعالى بها ما شركه بها بشر، لم يكن هناك بشر شاركه في هذه الآية إلا من الأولين ولا من المآخرين. الأنبياء قبله إنما رفعت أرواحهم، إلا أن عيسى رفع جسده ولكنه صار في السماء الثانية. هكذا ما شركه يا بشر، ما بلغ أحد الذي بلغه من النذر. النذر هم الرسل الذين ينذرون قومهم، جميع النذر المنذرين لم يبلغ أحد ما بلغه، دليل على أن الله ميزه. هذه المعجزة وهذه الآية إذا تدبرها صاحب العقل وصاحب الفهم والبصيرة علم بفضل هذا النبي الكريم، علم أن الله جمع له يا شرف المنازل والرتب. هذه المعجزة تدل على مرتبة رفيعة ومنزلة عالية لهذا النبي الكريم، فضله الله بها على الأولين والآخرين، على المتقدمين والمتأخرين، على الأنبياء والمرسلين، على الأولياء والصالحين. ذكر أنه ركب البراق الذي هو دابة سريعة العدو، هكذا سميت، ولا يعرفها الناس وليست مألوفة، ولكنها دابة من الدواب التي خلقها الله وأخفاها، يمكن أنها من دواب السماء، لا يعرف كيفيتها إلا أنه ورد أنها أكبر من الحمار المعروف وأصغر من البغل. وتحتاج يحتاج الراكب عليها إلى سرج، فلا بد أنه جعل عليها سرجا حتى يثبت الراكب عليها. بعدما سار من مكة أتى بيت المقدس في ليلته، يمكن أنه قطع المسافة بأقل من نصف ساعة أو ثلث ساعة وصل إليه، وصل فيه ربط البراق في صخرة بيت المقدس ودخل وصلى في المسجد الأقصى، وبعد ذلك عرج به إلى السماوات صعد إلى السماء، إما أنه صعد على البراق نفسه وإما صعد المعراج الذي يعرج تعرج به الملائكة. سلم على الملائكة والأنبياء، ذكر أنهم جمعوا له إما في بيت المقدس وإما في السماء، جمعوا شكلت له أرواحهم كأنها أجساد وقدموه فصلى بهم كإمام ليعترفوا بفضله ولو كان آخرهم وجودا، فاعترفوا بفضله وصلى بهم. قيل إنه صلى بهم ركعتين أو أكثر. بعد ذلك سلم على الأنبياء، ذكر أنه وجد في السماء الدنيا أباه آدم، ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا؟ قال محمد. قيل ومن معك؟ استفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتحوا له وصعد. كذلك وجد في السماء الثانية عيسى ويحيى وهما ابن خاله، وكل منهما سلم عليه بلفظ الأخ مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف يقول وإذا هو قد أعطي نصف الحسن أي نصف الجمال، يمكن أيضا أنها صورت له صورته، وإلا فإن جسده دفن في الأرض كغيره كجسد بقية البشر. روحه صعدت إلى السماء وصورت له. صعد إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس، رفع إلى السماء الرابعة، ذكر الله رفعه بقوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا. فهذا المكان هو في السماء الرابعة. ذكر أنه سلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء الخامسة استفتح ففتح له وجد فيها هارون، سلم عليه أيضا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. صعد إلى السماء السادسة وجد فيها موسى، سلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صعد إلى السماء السابعة وجد إبراهيم، فلما كان محمد من ذريته قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فسلم عليهم. كذلك أيضا سلم على الملائكة، الملائكة الذين يفتحون هذه الأبواب يهيونه بعدما يدخل يصعد. ذكر أنه رأى الجنة لقوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والأحاديث التي فيها أنه دخل الجنة وأنه رأى فيها كذا وكذا محمولة على أنها رؤيا منام، ولكن رؤيا الأنبياء وحي. ذكر أنه رأى أوجد إبراهيم في أطراف الجنة، وإذا عنده أولاد كثير، قال من هؤلاء؟ قيل أولاد أطفال المسلمين. قال وأطفال المشركين؟ قيل نعم. فيكونون في كفالة إبراهيم، وأنه قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أن الجنة محل للغرس، وأن الذين يعملون في الدنيا يغرس لهم غرس في الجنة. هذا الغرس سببه أو غذاؤه ذكر الله كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في بعض الأحاديث قال دخلت الجنة وسمعت دفن عليك يا معاذ، دفن عليك، وفي رواية خشخة عليك، خشخة. ذكر أيضا في رواية أنه رأى قصرا في الجنة وعنده امرأة تتوضأ، فقال لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. يقول فذكرت غيرتك فانصرفت، بكى عمر وقال أعليك أغار. الأحاديث التي في رأى في الجنة محمولة على أنها رؤيا، إلى أنها كلها ليلة الإسراء. كذلك رأى النار، رأى النار يحطم بعضها بعضا، وقد استدل بهذا على أن الجنة والنار موجودتان الآن. افترض الله عليه في تلك الليلة 50 صلاة، افترض عليه الصلوات، كانت 50 ثم خففت وبقيت 5، هذه الصلوات 5 المكتوبة. ذكر المؤلف أنه رأى ربه، وهذه المسألة فيها خلاف، فالرؤية قد أثبتها بعض الصحابة كابن عباس حيث قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤية، يعني أنه رأى ربه، ولكن أنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها لما أن بعض الصحابة أو بعض التلاميذ سألها هل رأى محمد ربه، فأنكرت ذلك وقالت لقد قف شعري، يعني من هذا السؤال. فقال لها تلميذها أما قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فقالت أنا الذي سألته عن هذه الآية، فقال إنما هو جبريل، رأيته على صورته التي خلق عليها مرتين. وجاء في ذلك أيضا الأحاديث، أشهرها حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، يعني ذكر أن الله تعالى احتجب بالنور، لأن الله أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخبر بأنه احتجب تعالى بالنور وأن هذا النور حجاب عليه، حجابه النور، فمعنى ذلك أنه لا يتمكن أحد في الدنيا من أن يراه. ولهذا لما أن موسى سأل الرؤيا وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر بأنك لا تقدر على خلقتك هذه أن تثبت لرؤية ربك، وذلك لأن النور قد يحرق ما وصل إليه. فكذلك بقية البشر يدخل فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. في رواية رأيت نورا، يعني يمكن أنه قد رأى نور، نورا من أشعة نور الرب سبحانه وتعالى، ولكن كلمه ربه وسمع كلام الله، ولهذا تردد بين موسى وبين ربه، كلما رجع قال يا رب خفف عن أمتي، ثم قال في النهاية أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فدل ذلك على أنه خفف عنه، أنه خفف عنه وكلمه. فأما الذين جزموا بأنه رآه فقد يستدلون بهذه الآيات، ولقد رآه نزلة أخرى. وأما قوله ثم دنا فتدلى، كان قاب قوسين أو أدنى، فإنه لا مانع من أنه أدناه إلى حظيرة القدس، أدناه إلى عرشه بهذه المسافة قاب قوسين أو أدنى، وأنه قربه. كذلك أيضا أكلمه وسمع كلامه كما كلمه موسى، فقد أخبر الله بأنه كلم موسى بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كذلك شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الرتبة التي هي كونه أسري به حتى جاوز السبع الطباق، هذا من كرامته في الدنيا ومن فضله رفعه والإسراء به. كذلك أيضا شاهد الكرامات والدلالات، شاهد هذه الكرامة العظيمة التي هي رفعه والتي هي كلامه الله له، شاهد ذلك عيانا، أدنى من ربه فتدلى، أدناه الله تعالى بهذا الإسراء حتى كان قاب قوسين أو أدنى. القوس آلة مقوسة، يعني كنصف دائرة يجعلون فيها السهام ثم يرمون بها. وفي الحديث لقاب قوس أحدكم الجنة خير له من الدنيا وما عليها. أما ما ذكر من أن الله وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين، فهذا جاء في حديث أنه أن الله تعالى سأله فيما يختصم الملأ الأعلى فقال الله أعلم. يقول فوضع يده بين ثديي أو خلف ظهري حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت علم الأولين والآخرين. هذا من أحاديث الصفات. لا شك أيضا أن الله تعالى قادر على كل شيء، وقد أخبر الله تعالى أن له يدان في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فلا مانع من أنه في هذا الإسراء أحس بيد وضعها الله تعالى على بين كتفيه وجد بردها، لا مانع، الله تعالى على كل شيء قدير. هكذا جاء في الحديث، وأنه علم علم الأولين والآخرين. أما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، فهذه الرؤيا يعني هذا الإسراء استدل به بعضهم وقال إن الإسراء مناما إلى أنه يقظه، لأن الله سماه رؤيا. فما جعلنا الرؤيا، والرؤيا في الأصل هي الحلم، ومنه قول يوسف هذا تأويل رؤياي يعني ما رأيته من قبل، فقالوا إنه ما فقد جسده وإنما عرج بروحه، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأن قريشا أنكرت عليه وهي لا تنكر الأرواح ولا تنكر الأحلام، فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به بجسده وبروحه. ومن الدليل الآية سبحان الذي أسرى بعبده، فكلمة عبده اسم لجسده وروحه وبدنه، ليست اسما للروح ولا للنفس فقط، فدل على أنه أسري ببدنه، فتكون هذه الرؤيا رؤيا منامية أخرى، أو أنها رؤيا يقظة، أنه رأى رؤيا يقظة ولو سميت رؤيا فإنها رؤيا يقظة ليست رؤيا منام. ذكر أنه بعد ذلك رجع من ليلته بجسده إلى مكة بعد أن أسري به وبعد أن عرج به. أخبر الله تعالى في كتابه، هذا موضوع آخر، أخبر الله بأنه يعطيه في الآخرة من الفضل والشرف أكثر مما أعطاه في الدنيا. هذا الفضل الذي يعطيه يظهر أثره في الآخرة. قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك ما يرضيك في أمتك، وذلك لأنه علم أن في أمته عصاة ومذنبون وفيهم مبتدعون وسنيون، فيسأل ربه لأمته أن يدخلهم الجنة فيعطيه حتى يرضى. في بعض الأحاديث أنه سأل ربه فأعطاه ربع أهل الجنة، ثم طلب زيادة فأعطاه ثلث أهل الجنة من أمته ويكونون ثلث الجنة، فسأل ربه إلى أن كانت أمته الذين يدخلون الجنة ثلاثة أرباع أو ثلثان من أهل الجنة، فهذا معنى كون الله تعالى يعطيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك أيضا مما ميزه به ومما خصه به المقام المحمود في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأكثر المفسرين على أنه الشفاعة العظمى عندما يأتي إليه الناس بعدما يسألون الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر يأتون إليه فيقول أنا لها. ذكر أنه إذا رأى ربه خر ساجدا فيتركه ما شاء الله ثم يقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى وقلت اسمع واشفع تشفع. فهكذا الشفاعة العظمى فيكون ذلك مقاما يحمده به الأولون والآخرون ويغبطونه به حيث أنه قبل شفاعته وأنه جاء لفصل القضاء بين عباده بهذه الشفاعة. وكذلك أيضا بقية شفاعاته التي أشير إليها بما تقدم أن هذا هو المقام المحمود. ولكن جاءت آثار في أن المقام المحمود أن يجلسه معه على العرش. ولما كان الأشاعرة متمكنين في القرون الوسطى أخذوا يكذبون بهذه الخصلة وبهذه الآثار ويطعنون في إسنادها ويقولون إنها ما جاءت إلا عن مجاهد وإن مجاهدا اجتهد فأخطأ وإلا فإنهم ينكرون أن يكون الله تعالى على العرش. هؤلاء المعتزلة وهؤلاء الأشعرية والماتريدية ونحوهم لا يقرون بأن الله فوق العرش وإذا أقروا بأنه فوقه يقولون إنه ليس ممثل له. ولذلك يقول أحدهم بعقيدته التي تسمى بدء الأمالي يقول رب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. ثم لما كان كذلك أنكروا هذه الخصلة أنه يجلسه معه على العرش فقالوا نقول إن المقام المحمود هو قبول شفاعته الشفاعة العظمى. ولكن جاءت هذه الآثار الكثيرة التي تدل على أنه يجلسه على العرش. ولا شك أن الله تعالى وعده أن يعطيه ولسوف يعطيك ربك فترضى. في بعض الآثار أنه قال إلا أرضى حتى يدخل أمتي كلهم الجنة يعني أمة الإجابة الذين استجابوا له وقبلوا دعوته وأخلصوا لله تعالى بأن يدخلهم الجنة. ومن دخل النار ببدعة أو بمعصية وبقي فيها ما شاء شفعه فيه وشفع أيضا فيه بقية الأنبياء وبقية الملائكة حتى يخرجوا من النار بشفاعته ثم بعد ذلك برحمة الله تعالى. فلذلك يرضيه. وقد يقال أيضا إن إرضاءه حصل في الدنيا وسوف يعطيك ربك فترضى. رضي لما أن الأمة انتشرت لما دخل الناس في دين الله أفواجا، لما قنعت العرب في هذه الجزيرة وتوافدوا إليه وأسلموا، ما بقي أحد من العرب إلا دخل في الإسلام، إلا بعض الشواذ وبعض المتنبئين الذي تنبأ في اليمامة مسيلمة، ولكن عرف أتباعه أنه كذاب. وكذلك تنبأت امرأة يقال لها سجاح، وعرف أيضا أنها كاذبة. فالحاصل أن بقية أهل البلاد أهل الجزيرة أسلموا، فكان ذلك رضا، رضي بذلك بما أعطاه الله تعالى. هذه السورة سورة الضحى، ذكر الله تعالى فيها ذكر فيها شيئا من خصائصه بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا من فضله أن الله تعالى آواه، يعني كفله وحمعه وحفظه ويسر له من يأكله ويقوم عليه. ووجدك ضالا فهدى، أي جاهلا فهداك وعلمك. وجدك عائلا فأغنى، أي ليس عندك مال ما ترك لك أبوك شيئا، ولكنه تعالى كفاك وأغناك. ثم أمره في آخر السورة أن يتحدث بنعمة الله: أما بنعمة ربك فحدث. ثم في السورة التي بعدها ذكره أيضا بنعمه: ألم نشرح لك صدرك، هذا أيضا من خصائصه. أقيل إنه شرح حسي، وذلك في صغره عندما كان عند تلك المرئة، وبعدما شب جاءه ملكان وصرعاه وشق بطنه وأخرج منه مضغة قالوا إن هذا حظ الشيطان، ثم مسحاه فالتأم، فكان هذا شرحا حسيا مشاهدا. وكذلك ما ذكر في حديث الإسراء أن الملك جاء به إلى زمزم وأنه شرح صدره وأخرج منه أيضا مضغة حظ الشيطان وملأه حكمة وإيمانا ثم مسحه فالتأم. وقيل إن الشرح هاهنا ليس حسيا وإنما هو معنوي، مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بمعنى أن الله شرح صدره للإسلام ولقبول الدين، لقبول الإسلام شرح صدره لذلك، فكان شرحا معنويا. إذا جاء في بعض الأحاديث: إذا دخل الإيمان القلب انفسح وانشرح، أخبر الله تعالى بأنه شرح صدره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر هو الثقل في الأصل، والأوزار هي الأثقال، في قوله تعالى: وليحملن أوزارهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. وضع الله عنك وزرك، يعني ذنوبك وخطاياك. وقد أخبر تعالى بذلك بقوله تعالى: ليغفر الله لك، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فمن كراماته وفضائله أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا معنى وضع الوزر. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني أثقل ظهرك، أنقضه يعني صعب حمله. ثم قال ورفعنا لك ذكرك. هذا أيضا مما تميز به أن الله تعالى رفع له ذكره. هذا الرفع هو كثرة ذكره حتى جعل ذكره مع اسم الله تعالى. إذا ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤذنون يرفعون صوتهم بالشهادتين لله تعالى بالإلهية وله بالرسالة، والخطباء على المنابر يتشهدون يأتون أيضا بالشهادتين. وكذلك أيضا المصلي في آخر صلاته إذا جلس للتشهد أتى بالشهادتين. فهذا هو رفع الذكر، رفع الله تعالى له ذكره ميزة له وفضيلة. هذا كله داخل في المقام المحمود الذي ميزه الله تعالى به، وداخل أيضا في العطاء. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولا شك أن الله تعالى قد أعطاه وميزه بعطايا رفيعة، ولو لم يكن منها إلا أنه أقر عينه بما حصل من الفتح، وأمره بعد ذلك بأن يذكر الله في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استنبط ابن عباس من هذه السورة قرب أجله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله أمره بأن يستعد للقائه. إذا جاء هذا النصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للقاء ربك، فقد قرب انتقالك وقد قرب لقاؤك لربك فاستعد لذلك. أمره بأن يستعد فكان كذلك في آخر حياته وبعدما نزلت عليه هذه السورة. إذا قام أو قعد أو خرج أو دخل يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وسألته عائشة أرأيتك تأتي بذكر ما كنت تقوله من قبل، فأخبرها بأن الله أمره بذلك، أمره بأن يستغفر إذا رأى هذه الآية التي هي الفتح المبين الذي وعده الله. ونزل في ذلك أيضا أول سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولما قرأ هذا على الصحابة قالوا هنيئا لك، يعني هذا الفتح وهذه المغفرة وهذا النصر الذي وعدك به وينصرك الله نصرا عزيزا، فما لنا؟ إذا كان هذا هو الذي لك فما الذي لنا أمتك؟ فقرأ عليهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين إلى قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات. فالحاصل أن هذا كله من عطاء ربه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ذكرنا أن المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم أردوا تفسير مجاهد الذي ذكرها هنا، وشنعوا على من نقله وقالوا إنه تفرد به ليث، ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. لذلك قالوا يمكن أنه من كلام ليث، يمكن أنه من كلام مجاهد، يمكن أنه اجتهاد منه، فلا يكون مقبولا بكل حال، بل يمكن أنه ليس له أصل. وقالوا إن جميع المفسرين فسروا المقام المحمود بأنه قبول الشفاعة، يعني شفاعته في يوم القيامة، فقالوا نقدم قولهم على قول مجاهد وعلى اختيار مجاهد، هكذا قالوا. ولكن المؤلف هاهنا ذكر طرقا تدل على اعتبار هذا الأثر وعلى تقبله، وكأن الذين تقبلوه هم المتقدمون. ويقول لا عبرة بمن رده من هؤلاء المتأخرين، فإنهم ردوه لأنه يخالف عقيدتهم، وقد ذكره أيضا قبله أبو بكر الخلال صاحب المجموع الذي طبع منه أجزاء في السنة، كتاب السنة على الإمام أبي بكر الخلال، فإنه أكثر لما ذكر هذا الحديث أو هذا التفسير فنقله عن جمع من الأئمة، وذكر طرقه، وذكر من قال به ومن تلقاه، حتى استغرق الكلام على هذا الأثر نحو 4 صفحات أو أكثر، قد تكون إلى 6 أو 7 صفحات كلام على هذا الأثر الذي فيه أنه يجلس معه على العرش. وأراد بتكراره وذكره الرد على من أنكره، الذين أنكروه في آخر القرن الثالث وما بعده، الخلال في القرن في آخر الثالث وفي القرن الرابع، وأما المؤلف هاهنا فإنه في القرن الخامس، ويمكن أنه أدرك آخر القرن الرابع. وعلى كل حال فإن الأصل أن نتوقف عن الشيء الذي لا نعلمه، فنقول الشيء الذي ما أدركته عقولنا نكل أمره إلى الله، نؤمن بأن الله على عرشه استوى على العرش كما أخبر بذلك، ونؤمن بأن العرش فوق المخلوقات، ونؤمن بأنه قادر على أن يرفع عبده إليه سواء إلى السماوات أو ينزل العرش كما يشاء ويرفع نبيه إليه يجلس على ذلك العرش أو على عرش في الدار الآخرة أو ما أشبه ذلك. الكل نؤمن به إيمانا مجملا، ونقول كيفية ذلك الله أعلم بها، كما نقول نفي الكيفية في كل الحالات الكيف مجهول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل حفظكم الله، قال سئل رجل عن حاله فقال في رضا الله، ما حكم هذا القول؟ لعله تفاؤل، يعني أني أتفاعل في أن الله قد رضي عملي، لأن الله تعالى أخبر بأنه يرضى الشكر في قوله تعالى وإن تشكروا يرضاه لكم. ومع ذلك ليس له أن يجزم بأنه ممن رضي ربه عنه، بل يقول أرجو رحمة الله، أرجو رضا الله. فقد أنكر بعض الصحابة على الذين يجزمون بالإيمان، الذين إذا سئل أحدهم أنت مؤمن؟ قال نعم. فقال فهل يجزم بأنه من أهل الجنة؟ إذا كان قال أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن كامل الإيمان، فليقل أنا في الجنة. فلما سئلك إلى أهل أنت في الجنة قال أرجو. فقالوا فلماذا لم تقل في الإيمان كلمة أرجو؟ فكذلك يقال أيضا في الرضا، أرجو رضا الله. وهذا سؤال حفظكم الله عبر الشبكة من الجزائر، يقول السائل أرجو من سماحتكم أن توجهونا إلى كتب ألفت في الأحاديث الصحيحة التي تكلمت عن الإسراء والمعراج. الأحاديث كثيرة، ولكن الأولى الاقتصار على ما في الصحيحين. الأحاديث التي في البخاري ومسلم، مسلم ذكر ذلك في المقدمة في كتاب الإيمان وجاء بالأحاديث، وأما البخاري فإنه ذكرها متفرقة، بعضها في التوحيد وبعضها في الفضائل. وكذلك الكتب الستة قد تكلم عليها، وقد جمع ما فيها ابن الأثير في جامع الأصول. فنحيل على جامع الأصول فيما يتعلق بالإسراء، وقد تكلم المحققون على تلك الأحاديث وبينوا ما هو صحيح وما هو ضعيف. وهذا يقول غفر الله لكم، بعدما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال ستسألون عن هذا النعيم، هل يقتضي هذا أنهم سيعذبوا لأن من نوقش الحساب عذب؟ وهل كل من أعطاه الله عز وجل شرابا أو أكلا أو مالا فإنه يسأل ثم يعذب، أم أن هذا خاص بالصحابة؟ أفيدونا حفظكم الله. ليس فيه أنهم يسألون ويعذبون، وإنما في الآخرة يذكرون نعم الله، أن الله فتح عليكم وأنه أنعم عليكم، وأن من جملة ما أنعمه عليكم هذا النعيم، هذا المأكل الهنيء وهذا المشرب الهنيء وهذا الطعام اللذيذ ونحو ذلك، يذكركم الله ذلك. وإذا ذكروا فقد يقولون يا ربي نحن نعترف بأنه فضل منك وعطاء ومن، ونحن أيضا ما جهدنا نعمتك بل اعترفنا بذلك وشكرناك وحمدناك على ذلك، فلا يقتضي عذابا. حتى لو أنعم على الإنسان بنعم كثيرة ولكنه قام بشكرها والاعتراف بها ولم يجحدها، ولم يقل هذا مالي ورثته عن آبائي، ولم يقل إنما أوتيته على علم عندي، بل قال من الله تعالى، فإنه لا يعذب. وهذا يقول غفر الله لكم، هناك من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج وتحدث من البدع فيها ما الله به عليم، فأرجو توجيها من سماحة الشيخ، وهل ثبت متى كانت هذه الليلة؟ لم يأتي دليل على تعيينها لا في الشهر ولا في اليوم. مضت القرون الثلاثة أو مضت القرون العشرة، لم يأتي دليل يعينها، ولكن المبتدعون المتأخرون يمكن في القرن الثامن والتاسع ونحوه لما أنهم صاروا يحيون ليلة المولد ورأوا عليها ما يدل على تخصيصها، قالوا لا بد أن ليلة الإسراء ليلة شريفة، فلا بد أن نحرص على معرفتها حتى نحييها، لأن الله ميزه فيها بهذه الميزة، ولم يجدوا دليلا على تعيينها فتخرصوا وقالوا إنها في شهر رجب. ما الدليل؟ دليل ظني. ثم قالوا إنها في ليلة 25 من شهر رجب، وكل ذلك تخرص. فنحن نقول إن الصحابة والتابعين ما حرصوا على تعيينها، ولو كان في إحيائها فضيلة ما أهملوها بل حددوها فقالوا إنها ليلة كذا وكذا، فلما لم تحدد دل على أنه لا مزية لها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلن مزية لها فقال هذه ليلة أسري بي فيها وهذه ليلة فيها فضيلة، بل لم يذكر إلا أنه أسري به ولم يخص تلك الليلة بشيء من الفضائل. وهذا يقول غفر الله لكم، يسأل عن الأثر الذي جاء عن مجاهد ويقول أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه أثر موضوع، ثم قال أن هذا الأثر مداره على ليث وليث واهم بالاتفاق نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية، ما تعليقكم على هذا؟ لا، لشيخ الإسلام قاله لأجل أن لا يطعن أحد على أهل السنة بهذا الأثر ونحوه، وكما ذكروا مداره على ليث، على ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف، ولكن المؤلف هاهنا ذكر له طرقا وذكر له متابعات وذكر له أقوالا، وكذلك أيضا الخلال كما قلنا أكد أنك له عن جمع من العلماء، وكذلك ذكر من اعتقده وقال به جمع كثير حتى يعني كتب فيه كتابات كثيرة، مما يدل على أنهم يثبتونه ويجمعون بصحته، ولكن الله تعالى أعلم بالكيفية. فيمكن ابن القيم ابن تيمية أراد بكلامه إقناع هؤلاء الذين يطعنون في أهل السنة، فيقول إن هذا الأثر لم يثبت وأن مداره على ليس، ولكن لعلنا أيضا في الليلة القابلة أن أكمل الكلام عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول: لماذا إذا ذكر موسى عليه الصلاة والسلام قيل كليم الله، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كلم ربه أيضا؟ لما أن الله تعالى ذكر قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عرف بأنه الذي كلمه الله الذي ذكر في القرآن. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنعترف بأنه أيضا كلم ربه، ولكن ما ذكر ذلك في القرآن، فلأجل ذلك إذا قلنا ذلك فقد يقولون ما الدليل؟ الدليل هذه الأحاديث قد لا يعترفون بها، بل يقولون إنها آحاد، ولا تقبل الآحاد في أمور العقيدة كما يقولون. ونحن نقول إنها تقبل، ونحن أيضا نذكر أن من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كليم الله، وأن الله تعالى رفع مكانه ورفع مقامه. وهذا السائل من المغرب أيضا يقول: عندنا في المغرب يجتمع جماعة من الناس وينقسم إلى قسمين ويقوم بقراءة القرآن من باب المراجعة والتقوية للحفظ، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، تقوية القارئ وكذلك أرض القرآن على من هو أعلم منه حتى يصوب ما أخطأ فيه من الآيات والكلمات، إلا مانع من ذلك. قد يدخل أيضا في الحديث: ما اجتمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يسأل غفر الله لكم، يقول: هل من علامات سخط الله عز وجل على العبد وإن كان صالحا ألا يوفق للزواج، أم أن هذا من قدر الله تعالى؟ هذا من قدر الله، وهذا من الابتلاء. يبتلي الله تعالى المؤمن بأن يحرمه بعض متاع الدنيا، ولا يدل ذلك على أنه ليس بتقي وليس بمؤمن، ولا على أنه يستحق العذاب. ابتلي الأنبياء وابتلي الرسل وابتلي الصالحون، ابتلوا بتسليط الأعداء عليهم، وابتلوا بالأمراض، وابتلوا بالعاهات وما أشبه ذلك. وقال في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا غفر الله لكم يقول: في جامعتنا هناك أحد الطلاب يقول: أنا لا أجزم بالقرآن أنه صدق ولا أنه كذب، فما حكمه؟ معناه إذا كان قد قرأ القرآن وقرأ العلم ووصل إلى الجامعة أنه في شك، يشك في هذا القرآن أنه كلام الله. ولا شك أن من وصل إلى رتبة التوقف أو الشك أنه ليس بمؤمن، فنقول: ألست بمؤمن؟ من شروط الإيمان الإيمان بكتب الله التي أنزلها على عبده أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فأنت لما أنك توقفت أو شككت نقص إيمانك بركن من أركان الإيمان، فجدد إيمانك، وإلا فإنك ضعيف الإيمان ويمكن أن تخرج من الإيمان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.